أن تيقن الوضوء وتفكت الحدث لنا على الطهارة. انتهينا احنا من شرائط الوضوء، الآن المسائل الملحقة بالوضوء بالشك. من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء. فهناك ثلاث صور. الصورة الأولى، الإنسان إذا كان عنده يقين بأنه متوضئ، هذا الصيغ، خرج من بيته متوضئا يقينا، يقين أنا على وضوء، وأنا رايح إلى المسجد في أثناء سيري إلى المسجد مثلا 10 أمتار 20 مثلا، شكك هل أحدثت له، هل خرج من يريح أو ما خرج، تقوضني في الخبر ما تصالوني زين، فما أدري خرج من يريح ما خرج. يقول لي طيب تبر نفسك أنه ما خرج، ليه؟ أنك كنت على يقين سابق والآن شك لاحق، فلا تنقضي يقين بالشك، شك ما يغلق اليقين، يكون دائما يغلق، ما دام على يقين يبقى على يقين. وعبارة بنى على الطهارة إشارة إلى نقطة علمية، ما قال من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الوضوء، قال بنى على الطهارة، إشارة إلى جميع الطهارات، يعني بيقول هذا مصداق من مصاديق القاعدة الوضوء، وإلا في أي طهارة سواء وضوء غسل تيمم تمام، ما دام أنت على يقين من شيء بس حتى في النجاسات والطهارة، حتى في هذا إذا كنت على يقين بشيء تمام وتتكفي بعده دائما تبني على اليقين. ترضى واحد عندما ويعلم ان هذا الماء طاهر يقينا سافر بعد كم رجع السفر ان هذا تنجح لما تنجح ويبنى على مع ان هذا الان يمكن تستخدم الماء مو للوضوء ولا للغسل، يستخدم للدور على الاولاد التنظيم، يستخدم مثلا تنظيم الضغط مثلا تنظيم غسل البواعين، يمكن يمكن ونازل للوضوء وللغسل. لاحظ انتظار العقل الآن لو كان على يقين من الحدث وتتصل فهذا كيف؟ يعني أنا يقينا كنت خارج من بيت الخلاء متبول يقينا أنا على الحدث زين، وطلع لما رحت للمسجد وأنا أمشي أنا يقين خارج من الحمام، لكن بعد الحمام توضيت ما توضيت أشوف بالأرجاء أو توضيت الفاحل، ليش؟ لأن كنت على يقين من الحدث زين وهو البول، فاليقين دائما يغلق. هذا واضح الصورة كده. الصورة الثالثة تحتاج إلى نوع من التأمل، يقول لو كان متيقن بالاثنين وساق الاثنين كيف؟ يعني انا على يقين انا على وضوء ويقين انا احدث، ولا ايهما المتقدم المتقدم؟ اذا كان الوضوء اول كان الحدث يعني لازم اعيد، اذا لا الحدث اول ثم توضا ما احتاج اعيد، بس انا ما ادري وين محل الوضوء، هل هو قبل الحدث او بعد الحدث، مع علمي بالحدث وعلمي بالوضوء. فالشك، الشك مو في ان انا توضعت لو لا، ولا شك في أني أحدث الأولى. لا ما عنده عنده يقين عندك يقينان شكين هذا اليقين الأول بالحدث واليقين الثاني بالوجود. الشك الأول أنك أحدث تمام والشك الثاني بأنك توضأ. فإيه اللي يغلب الآن ما هو مرجوحية لا لي يعني يقين يقين شك شك ما في شيء مرجع أصلا ما في يقين ثابت وشك لاحق ما هو أصلا. وبعبارة علمية موضوع الشك تمام معلوم هل هو حدث أو الوضوء أيهما هو معلوم حتى الصفحة يقول الصفحة بالحدث أو الصفحة بالطهارة ما عندي يقين ثابت أصلا تمام معلوم. ولهذا قالوا لا بد من وحدة الموضوع لازم يكون الموضوع موحد معروف معلوم مفهوم. فعلى هذا الأساس وكل حكم يجب على الوضوء. وجوب الوضوء تمام للتراب ما التفت إلى الأولى لاعتبار أني أنا مشغول الذمة تمام قبل الوضوء بالوضوء. يعني بارح أصلي يقول لي الله لا تصلي لازم توضى لو لا ترى إذا ما توضى صلاتك باطلة. أنا الآن لو رحت صليت بهذا الشك اللي عندي زين ما توضى زين تركت هذه الصورة قلت ما توضى ورحت وصفي عندي شك هل صلاتي صحيحة لو لا يمكن الحدث بعد الوضوء وصلي صلاة باطلة ويمكن الحدث قبل الوضوء في الصلاة الصحيحة فصلاتي مو متيقنة تهليل الذنب أحياء. ولهذا قال وجب عليه الطهارة وجب عليه الوضوء حتى يفرض أنه متطهر كامل. لاحظ التعبير من تيقن الوضوء وتكتم الحدث تمام بنى على الطهارة واضح اعتبار التفر بعد يقل ومن تيقن الحدث بالعرض فتكتف الوضوء بنى على الحدث ومن تيقنهما اثنينهم من حدث الوضوء وشك في المتقدم والمتأخر منهم ما يدري هل الوضوء متقدم على الحدث او الحدث متقدم على الوضوء. قال وجب عليه الوضوء يجب الوضوء. ليش الوضوء في الاحلام زين لان الاعتبار اليقيني تستدعي فراغ اليقين هذا فاز على هذه القاعدة. أنا مشغول الذمة كيف أفرغ ذمتي؟ هذا ما توضح. فالإضرار اليقيني يستدعي فراغ اليقين باطلة صلاة أن عندك قاعدة الصحة تصحب الحدث شك في الوضوء تصحب في مطلوب الحدث معنى تصحب في الحدث يعني لا وضوء لأنك متيقن منه حدث. فعلى هذا الأساس قابلة المولد مثل على حدث لا تصحب صلاة على حدث والله يتمنى باطلة باطلة صلاة ظاهرة طبعا مواقع عندك انت توضي عندك شاك فهو المولى عز وجل عامل ظاهر تمام لا بالواقع فالسبحان ظاهر يعني انت احيك عندك مال نعم هذا الولاء وانا عندي هنا حدث حدث يعني انا هذا انا اللي يجي زين ووصلت إلى الطريق إلى الطريق هذا المسجد في أثناء الطريق شكر هل خرج مني ريح لو لا يقول لك المولى انظر للسالك هذا أنت جبل على ولد على حدث وعلى وجود اللي هو تابع ويصير حجه على فتقول انا قطعان متوضئ يقينا انا توضئت من هذا الامام الان اشرب خرج مني روح لما خرج مني روح فتصحب يعني تعود من التصحب تمام التصحب لان هذا الوضوء كان الشمس محموله في ايده فترجع فيه هذا معناه الاستصحاب فالاستصحاب حجه كبار عندنا روايات صحيحه عليها محتمل يعني نرجع الى الكتاب المحلل صورتين سلام عليكم نعم لا ضرورة هذه شطط يقين شطط يقين يعني الحرمة بتروح طبعاً تمام يبقى بس القضاء على القضاء لما على القضاء كبار انه معين هو معين ذاك الآخر ايه طبعا احنا نتكلم على انه ما في ضرورة كل الاحكام اللي بتجي مع الضرورات اللي حكم خاص ايه وانت الصيام والصلاة انما رأيكم تركزوا الان على هالمسألة هذه عندنا الحين الواجبات تمام من الصيام تنقسم الى قسمين واجب معين صيام واجب معين وبيجي بين قسمين وعندنا واجب غير معين اذا كان واجب معين لا يجوز السفر فيه لغير الضروره إذا هذا ما قلنا ما يجوز أبدا بالضرورات فوقين تمام قال الآن اضربني مثال على الواجب المعين قال مثلا غير شهر رمضان شهر رمضان قلنا يجوز استثنى هذا إذا كان واجب معين مثل الإيجار واجب معين مثل النذر تمام والعهد واليمين معين والله إذا اعتدى أصوم يوم الخميس خلاص أيوة لله علي تمام أصوم كذا عاهدت الله إذا اعتدى أصوم يوم الخميس عهد يمين ونذر معين هذا الناس لا يجوز فيه واضح هذا إذا كان واجب غير معين الآن صار في تفصيل إن كان نذر لله علي إذا نجح أقوم يوم ما عليك لكن في الأهل واليمين في إستقر صدقني في إستقر والأحوط لزوما عدم السفر يعني لو سافر مأتوم على رأي السيد كان أحوط وجوبا سياط وجوب يعني لزوما وقال في البداية بدون الرسالة إذا في إستقر يعني يا بيكون ايه هذا في الواجب المعين تمام الواجب المعين هي الى طلوع الفجر حدث له ما تنوي على اثنين تمام سوف يأتي اذا واجب تمام غير معين حدث الى الزواج يعني للظهر اذان الظهر من قبل ممكن هذا مع هذا الزيد بين ذاك العهد واليمين بالخطوط ما نجيب حتى لو قبل الزواج ما دام عهد او يمين ما في سفر ما في سفر الا الضروره كما ذكرنا واضح هذا الكلام إلا إذا حملنا أنه لو من غير ضرورة تمام عن ضرورة ما يعني لو ما سافرت مثلا للمشهد ما يضر تمام إذا العبارة إحنا هذا قلنا تبتأ من غير ضرورة سيدنا، يعني الضرورة التي تقصدها يعني لعلاج مثلا، أو مثلا ولد هناك إذا ما أروح لنا فنفس كذا، أو صاير قضية معينة لزوجتي لو أحنا أرحامي قدمي حاجة شيء لازم أروح، يعني هل تمو ضرورة؟ هل السيد يقصد من غير ضرورة يعني ضرورة دينية، أو الضرورة ضرورة عقلانية عرفية؟ هل احتاجنا تستعفي معنى الضرورة؟ ظاهرا يقصد بالضرورة هذه العرفية، يعني القدر متيقن الآن من نفهم ضرورة يعني في مرض، ضرورة في مثلا علاج، ضرورة مثلا في إنقاذ، ضرورة مثلا في الأمور هذه لطيف عادة. وأما سفر للاستحباب لا يسمى ضرورة عرفان، تمام، لعله يسمى ضرورة على قولتهم شرعية فعل يستحبها، اللي يظهر أنه قدر متيقن لي والله العالم. نعم الكراهة في استحباب ضرورة، لا لا من نفس المسألة ما يفهم. نعم يشام إيه؟ ما يفهم. يعني ما يريد الله من غير ضرورة، يعني إذا كان من غير ضرورة لا تروح، كان مهم شكل له هذا كان يشام منه، كان الله يقول لا لا لا تروح، بس هذه لا تروح عام عام تحلل كراهة. تكفير ستة موجود نفع الكرامة، لا يصح حكم الواجب إلى المسافر سفرا تقصر صلاة فيه، تمام ده ينبغي يصوم في السفر مع العلم بالحكم، لأن هذا جدا غير الباب إلا في ثلاث مواضع استثناء سفر، تمام، ويصح الصيام. سفر ويصح الصيام مهمة ما يصح هذا لا جاء في ثلاث صور تنجيها له بالإضافة مع عدم العلم في الرابع لجابه الأول صار ثلاثة أيام وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه، هذا الأول. واحد يقول أنت عليك خروف، ما نشرح خروف الأول، لا يقول إذا ما تقدر طول ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت، يصير واجب عليكم ثلاثة أيام هنا، تمام، في الحج لمن لا يستطيع أن يدفع لها، هذا مستثنى لواحد. اثنين صام 18 يوما التي هي بدل البدنة لبود الجمل، هذا على جمل كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، شوفوا عامدا تمت العلم يعني كان يدرس يقول له ترى تعال أنا بعرف نعلم، فطلع الأثر المفروض هو أن يؤذن سوق الحجاج في عرفات سلام زي القرار ما راح كل حد محشر الناس كم قيامه من يؤذن الأذان خلاص الحجاج كلهم يطلعوا، فهذا قال أنا بطلع قبل العصر ما يجوز له تطلع، لو طلع تمام عليها قوم كما تفكر يوم تقاضي في والله تعود هنا تفلي يكون هنا ثالثا قوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر، يقولوا لو نذر إنسان أن يقوم في السفر الذي أعان، تمام، عام من السفر والحضر. يقول أنا لله عليه إذا كذا نجاح بأطوف ثلاث أيام. ما كان السفر والحضر يوجدون. ثم الناس للنذر بالخصوص أنا ضار واعي موجود عليهم مسكينهم العلماء. شوف قوم النافلة تطور في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر لله عليه وجاب عام دون النذر المطلق. يعني عندنا نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المقيد نافلة مثلا 13 فاصل 15 زيد هذا نافلة لصحاب الصيام هذا أتواب لله قبلها. يعني لو قوات بصوم 11 و 12 13 هذه اتحاد صحيح تمام بس مو وارد ما يقولوا نافلة الستين يقولوا صيام مستحب عام لكن ما يقولوا نافلة. نافلة عن وارد خصوصا روايات خاصة أيام البيض مثلا النص من شعبان النص مثلا من رجب وارد فيها لولا أول الشهر نصف الشهر آخر الشهر أدوارد فيها يسمون نافلة. فهو لو أراد أن يصوم نافلة من دوره يسموه إنه صيام نذر مقيد. فهذا لو نواه دعان من الحضر ومن السفر صح. فلو راح المدينة صام صام 13 وصل 15 مثلا ما صام إذا يعني السفر يعني النذر بيكون في السفر إيه خدا يدفعه في السفر أو الأعم من السفر والحضر. إما أين في السفر أو الأعم ماكو معنى ماكو معنى دون النذر المطلق. يعني لله علي أن أصوم ثلاثة أيام لا عين لا في السفر ولا الأعم من السفر. يفكر شلون؟ يعني ما عند لحاظ الأعمية. الأعمية يعني مقصودة ولكن تمام إجمالية مرددة. فتدقق يا أخوي. معنى الإطلاق هنا يعني حتى عنوان السفر والأعم السفر في باله أصلا. ما قال الله علي مثلا إذا الله أصدقكم ثلاث أيام. ما قال السفر. لله علي إذا الله وفقني نجاة أصوم ثلاث أيام إما في السفر أو الأعم. تقول خير اشترك عندك النية واضح هذه إما سفر وإما سفر أو لا سفر مرددة. دي في المطلق أبدا ما في عنوان سفر. في عنوان سفر ما تسمى صوم نذر مطلق هذا ما صح. لو راح السفر قالوا لي صومهم ثلاث ايام ما نفسه ليه؟ لانه ما كف عنوان السفر ما قبل اصلا في نذره وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير مواضع في غير المواضع المذكوره كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه الا ثلاثه ايام للحاجه في المدينه المنوره تمام. والأحوط لزوما أن يكون في الأربعاء والخميس الجمعة أي الآن الجمعة حتى لازم يكون هذا حتى يصح من النص لازم ثلاثة أيام لأن يومين ما يفيد هذا كيف. ثانيا أن يكون في المدينة في مشهد الأرض وعلى كيف لأن غير المدينة ما المكان الثالث أن تكون للحاجة أما تلك التطوع لا حاجة يعني ما أحسن المراض الفتاد قضاء حاجة يعني عندك حاجة يعني على ربك ما تمام. ولازم الكاد الرابع خير أربعة وخمسة جمع يلا كل هذه لازم غير الأربعة وخمسة جمع ما يصح. فلازم خميس أربعة وخميس جمعة واحد ولازم تصير في المدينة اثنين ولازم تصير للحاجة ثلاثة. زين هذه طيور تقريبا ثلاثة لا بد من حصولها. مشكلة يعتبر تخصصهم كالله غدا.